قال رحمه الله وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال كما في التمهيد المجلد الأول صفحة 28 والجامع في بيان العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 199. قال وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا المذهب الذي قرره ابن عبد البر رحمه الله، وأن كل عدل معلوم بحمل العلم فهو محمول على العدالة، فاعتبر العدالة الدينية ولم يعتمد جانب الضبط، فما دام طالب العلم معروف العناية بالعلم وبالحديث لم يعلم فيه جرح فهو محمول على العدالة، فلم يقتصر على حمل الراوي على العدالة الدينية حتى تجاوز فحمله أيضا على الضبط بمجرد عدم العلم بجرح الراوي. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله بعد ذلك وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. وهذا تفسير هذا الاتساع، فكان مذهب ابن عبد البر فيه توسع غير مرضي لما سبق، لأنه أثبت العدالة الدينية لكل طالب علم معروف العناية به، يعني بمجرد ثبوت العدالة الدينية يكون عدلا، فاكتفى ابن عبد البر بثبوت العدالة الدينية لكي يكون هذا الراوي عدلا، وأهمل جانب الضبط فلم يقتصر على حمل الراوي على العدالة الدينية حتى تجاوز فحمله على الضبط بمجرد عدم العلم بجرح الراوي. فالراوي الذي يكون عدلا في الظاهر وأيضا لم يعلم فيه جرح هذا يحمله على العدالة، أما جانب الضبط فلا، جانب الضبط محمول على العدالة الدينية، وهذا هو التوسع غير المرضي، إذ لابد من ثبوت الضبط للراوي، ولا يكفي انتفاء الجرح عنه، ولا يكفي انتفاء الجرح عن الراوي حتى يقبل حديثه، بل لابد أيضا من ثبوت الضبط. وأما الحديث الذي استدل به ابن عبد البر فسيأتي أنه ضعيف وسيأتي الكلام عليه. وممن ذهب إلى هذا المذهب أيضا وصوبه من المتأخرين أبو عبد الله ابن المواق، ممن صوب هذا المذهب أبو عبد الله ابن المواق في كتابه بغية النقاد، في كتابه بغية النقاد كما في فتح المغيث، كما في فتح المغيث المجلد الثاني صفحة 30. وهكذا أيضا صوبه ابن الجزري، ابن الجزري كما في فتح المغيث الثاني 31. وهكذا ابن سيد الناس كما في المصدر السابق، وأيضا ابن الوزير في الروض الباسم صفحة 20-21، وهكذا ابن الوزير في الروض الباسم صفحة 20-21، وفي كتابه أيضا تنقيح الأنظار. ومال إليه الذهبي وابن القيم، ومال إليه الذهبي وكذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة صفحة 227. ومن الملاحظ أن كل هؤلاء من المتأخرين، أن جميع من ذهب إلى هذا المذهب من المتأخرين، ولذلك جمع بعضهم بين قول هذا القول وبين القول الأول في ثبوت العدالة الذي سبق الكلام عليه أمس، بأن هذا الذي ذهب إليه المتأخرون إنما هو متعين في زمنهم، في زمن المتأخرين لا في زمن المتقدمين. فالمذهب الذي ذهبوا إليه وصوبوه إنما صوبوه لتوافق، لأنه هو الموافق المتأخرين، إذ أن أكثر المتأخرين والأصل في المتأخرين إنما كان اعتمادهم على الكتاب فقط حفاظا على سلسلة الإسناد، وإذا كان الراوي عدلا في دينه وكان له سماع صحيح وإن لم يكن ضابطا فيقبل حديثه، يقبل حديثه. لماذا؟ لأن الأحاديث قد دونت والكتب مدونة، فما بقي على المتأخرين إلا الحفاظ عليها والحفاظ على سلسلة الإسناد، وعلى هذا ليس هناك خلاف، وعلى هذا ليس هناك خلاف بين قول هؤلاء من المتأخرين وبين من سبق قولهم للأئمة. قول ابن عبد البر ذهب إليه المتأخرون، نعم، أما المتقدمون فما كان اعتمادهم على هذا فقط، إذ كان في زمنهم الاعتماد على الضبط والاعتماد على الكتاب. أما عند المتأخرين فيكفي أنك تجد في ترجمة الراوي منهم كما سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام على هذا، أنه يقال كان يطلب العلم وكان سماعه صحيحا وكان دينا، يكفي هذا، وإن لم يقل بأنه ثقة حافظ كما هو الشأن في المتقدمين. المتأخرين كما هو الحال في مثل مشايخ البيهقي وغيرهم الطبقات النازلة، وهكذا طبقة الحاكم وغيرها، فيكفي في مثل هؤلاء ثبوت العدالة الدينية مع صحة السماع. وإن لم تجد في ترجمتهم أنهم يقولوا أن الأئمة يقولون فلان حافظ ضابط، سيأتي الكلام على هذا. والسبب في ذلك هو ما سبق، أن الكتب قد دونت والمتقدمون اعتنوا بهذا الجانب ودونوا الحديث وحفظوا الحديث، فما بقي على المتأخرين إلا الحفاظ على سلسلة الإسناد، ويكفي في هذا ثبوت العدالة الدينية مع صحة السماع. وهذا الذي وجه به الإمام المزي رحمه الله، الإمام المزي كما في فتح المغيث المجلد الثاني صفحة 31 قال: هو في زماننا مرضي بل ربما متعين. قال المزي في فتح المغيث كما في فتح المغيث الثاني صفحة 31 قال: هو في زماننا مرضي بل ربما متعين، بل ربما تعين. أما الكلام على الحديث الذي استدل به ابن عبد البر وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهو حديث ضعيف، وقد جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن مسعود وأبي أمامة وأسامة بن زيد وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وجاء أيضا مرسلا عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وكل طرقه واهية، وجميع طرقه واهية، وقد ضعف هذا الحديث من جميع طرقه جمع من الأئمة، منهم الإمام الدارقطني رحمه الله، فصوب بأن هذا الحديث من مراسيل إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري. الإمام الدارقطني يقول بأن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل من مراسيل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المرفوع فلا يصح منه شيء، لذلك قال لا يصح مرفوعا، إنما هو عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في النكت للزركشي عند الكلام على هذا الحديث. أيضا ممن ضعف الحديث من جميع طرقه العراقي رحمه الله، كما في فتح المغيث الذي هو للعراقي ليس للسخاوي، هناك فتح المغيث للعراقي الذي هو شرح فيه منظومة الألفية، أيضا ذهب هناك صفحة 143 إلى ضعف الحديث، وهكذا البلقيني في محاسن الاصطلاح صفحة 219، وهكذا السخاوي في فتح المغيث الثاني صفحة 26 وغيرهم، وأيضا ابن كثير في البعث، وأيضا ابن كثير في البعث الحديث صفحة 132، وهكذا غيرهم، بل نقل أيضا عن ابن عبد البر أنه يضعف الحديث، جاء أيضا عن ابن عبد البر أنه ضعف الحديث بعد أن ذكر بعض الأحاديث قال بأسانيد كلها مضطربة غير مستقيمة، وحينئذ لا يصح الاحتجاج به، فهو نفسه يذهب إلى ضعف الحديث. وعلى فرض، وقبل ذلك ممن صحح هذا الحديث؟ الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب، كما في كتاب شرف أصحاب الحديث صفحة 29 للخطيب، نقل هناك عن الإمام أحمد أنه صحح الحديث، لكن اعترض عليه الإمام ابن القطان الفاسي، اعترض عليه الإمام ابن القطان الفاسي رحمه الله بقوله وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره، إلى أن قال بعد أن نقل تضعيف بعض رواة السند وهو معان ابن رفاعة، قال وإلى هذا إذ أن الإمام أحمد إنما صحح المرسل، الإمام أحمد تصحيحه لهذا الحديث إنما صحح مرسل إبراهيم ابن عبد الرحمن العزري، فاعترض عليه ابن القطان بأن هذا الكلام غير صحيح وأنه خفي على الإمام أحمد ما علمه غيره. ثم نقل تضعيف الأئمة لمعان بن رفاعة والحديث من طريقه، ثم قال وإلى هذا فإن إبراهيم ابن عبد الرحمن العزري مرسل هذا الحديث لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا، ولا أعلم أحدا ممن صنف الرجال ذكره، كما في بيان الوهم والإيهام المجلد الثالث صفحة 40. فإسناد هذا المرسل ضعيف، فهو إلى إرساله فيه معان بن رفاعة وهو ضعيف، وفيه أيضا المرسل نفسه وهو إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري مجهول. لكن على فرض صحة الحديث، على فرض صحة الحديث، فليس فيه ما يدل على هذا المذهب المنقول. ووجه أهل العلم الحديث بتوجيهات، بعدة توجيهات ردوا بها على من يحتج بهذا الحديث على ذلك المذهب. ملخص هذه الأوجه ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو الذي استظهره العراقي في التقييد صفحة 114، وأيده عليه السخاوي في فتح المغيث المجلد الثاني صفحة 28، على أن هذا الحديث يوجه بأنه خبر أريد به الأمر، يوجه بأنه أمر أريد به، بأنه خبر أريد به الأمر. واستدل على ذلك بما جاء في بعض طرق الحديث بلفظ ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهو أمر للعدول بأن يحملوا الحديث وأن يروا الحديث وليس مجرد إخبار. ونعم، وهذه الرواية قالوا مفسرة ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وقال العراقي أيضا حتى وإن لم يكن أتى بصيغة الأمر فيوجه بأنه خبر أريد به الأمر، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن، فهو خبر عن المطلقات بأنهن يتربصن، وهذا الخبر مريد به الأمر، إذ المراد من الآية والمطلقات فليتربصن، فهو أمر لهن. وهذا معروف وأنه من أساليب اللغة أن الخبر يأتي ويراد به الأمر، والشواهد على ذلك كثيرة. الأمر الثاني وهو الذي استظهره السخاوي أيضا في فتح المغيث المصدر السابق، وجه هذا الحديث بأنه لا مانع أيضا من كون هذا الحديث خبرا على ظاهره، وأنه يحمل على الغالب. والقصد أن مظنة حمل الحديث إنما هم العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي أن الأصل والغالب أن حملة العلم يكونون عدولا. على هذا التوجيه وجه السخاوي وأنه محمول على الغالب. التوجيه الثالث وهو الذي استظهره النووي، كما في فتح المغيث المجلد الثاني صفحة 28، قال هو إخبار بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يعرف شيئا منه، يعني وجه بأن المقصود بهذا الخطاب إنما هم العدول، وليس فيه نفي حمل الحديث عن غير العدول، فقد يحمل الحديث من ليس بعدل، قد يحمل الحديث من ليس بعدل، لكن الحديث إنما يتكلم عن العدول ولا يتكلم عن غير العدول. وذهب إلى هذا أيضا زكريا الأنصاري كما في فتح الباقي، زكريا الأنصاري كما في فتح الباقي المجلد الأول صفحة 298. قال رحمه الله: الثانية يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياتهم موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. ابن الصلاح رحمه الله يتكلم في هذه النقطة الثانية عن الأمور التي يعرف بها ضبط الراوي، كيف نعرف بأن هذا الراوي ضابط. الأصل في ذلك هو أن يقابل حديثه بأحاديث الثقات، لكي نعلم بأن هذا الراوي ضابط أو غير ضابط نقابل حديثه بأحاديث الثقات المعروفين من قرنائه وغير قرنائه، فإن وجدنا حديثه مقارب لأحاديث الثقات إما كليا أو في الغالب يكون بذلك ثقة، وإن كان مخالفته قليلة مع أن الأكثر هو موافقته يقال هنا هذا خفيف الضبط أي حسن الحديث، فإن كثرت أخطاؤه يقال هو سيء الحفظ، فإن غلب عليه الخطأ يقال متروك، فبقدر دخول الوهم في حيز حفظه تنزل مرتبته. إذن يكون الأمر على ما سبق، وهذا مما يعني يحفظ أن يعني كون الراوي تنزل مرتبته عن أحاديث الثقات ينظر إلى أو لكي يعرف بأنه موافق للثقات أو أنه ثقة ينظر إلى موافقته لحديث الثقات، يقابل حديثه بحديث الثقات، فإن وجد هذه المرحلة الأولى، فإن وجد أن حديثه مقارب لحديث الثقات إما في الأغلب أو نحو ذلك يعلم بأن هذا الراوي ثقة. المرحلة الثانية، إن وجد أنه في بعد مقابلة حديث لأحاديث الثقات خالفهم في شيء من الحديث في بعض الأحاديث، يعني كونه دخل حفظه الوهم وهذا الوهم قليل، فهذا ما يعبر عنه بخفيف الضبط وهو حسن الحديث. المرحلة الثالثة، إذا قابلنا حديثه بأحاديث الثقات ووجدنا هذا الراوي كثرت مخالفته للثقات فهذا هو سيء الحفظ. المرحلة الرابعة، إن قابلنا حديثه بأحاديث الثقات ووجدنا بأنه في الغالب وأنه غلب على حديثه الخطأ وأنه في الغالب لا يوافق الثقات، هذا هو المتروك، ويفرق بين كثرة الخطأ وغلبة الخطأ. كثرة الخطأ لا تخرج الراوي عن حيز الاعتبار، بل يعني شأنه أن يكون ضعيفا يعني يستشهد به، فإذا غلب عليه الخطأ يدخل في حيز المتروكين ويخرج عن حيز الاستشهاد. مثال ذلك، راوي يروي 100 حديث يخطئ في 95 منها، هذا غلب عليه الخطأ متروك. راوي يروي 100 حديث ويخطئ في 50 حديثا، هذا كثر خطأه وهو سيء الحفظ، فهذا يستشهد به، بينما الثاني لا يستشهد به. لماذا؟ لأنه غلب عليه الخطأ. إذن تحفظ هذه المراتب الأربع، بعد مقابلة حديث الراوي بحديث الثقات ينظر في هذه الحالات الأربع ويعطى منزلته بعد ذلك. ومما ينبه عليه أن هذا السبر، إذ أن مقابلة الراوي بحديثه لحديث الثقات هذا ما يعرف بالسبر، سبر الحديث واعتبار حديثه بحديث الثقات، هذا في من كان عنده جملة من الأحاديث. أما الراوي الذي يكون حديثه قليلا ما روى إلا نحو الثلاث أحاديث أو الأربع أحاديث هذا لا يتمكن أهل العلم من سبر حديثه ومقابلته بحديث الثقات، ولا يعرفون بعد ذلك هل هو ثقة أم غير ثقة بهذا الحديث، ويكون بعد ذلك إما مجهولا أو مجهول، إما مجهول عين أو مجهول حال بحسب الرواة عنه. لماذا؟ لأن قلة الحديث لا يستطيع أحد أن يميز يعني كونه هل وافق الثقات أم خالف الثقات، لأنها ما هي إلا ثلاثة أحاديث. فإذا وجدنا هذه الثلاثة أحاديث قد وافق فيها الثقات يقال بأن هذه الثلاثة أحاديث لوحدها لا يتميز بها كون هذا الراوي ضابطا. وهذا الذي نص عليه ابن عدي رحمه الله في الكامل، نص عليه ابن عدي في الكامل المجلد الثالث صفحة 327، مجلد الثالث صفحة 327 في ترجمة أبي يونس سلم ابن زرير، في ترجمة أبي يونس سلم ابن زرير، وهكذا في ترجمة سلم ابن قيس وغيره. من ذلك أنه قال في ترجمة الأول، قال والسلم هذا، ينتبه إلى هذا الكلام، قال والسلم هذا له أحاديث قليلة وهو في عداد البصريين المقلين الذين يعز حديثهم، يعني يقل هذا الشاهد، قال وليس في مقدار ما له من الحديث أن يعتبر حديثه ضعيف هو أم صدوق، وليس في مقدار ما له من الحديث أن يعتبر حديثه ضعيف هو أو صدوق. فقلة الحديث لا يتميز بعدها هل هذا الراوي صدوق أم ضعيف لقلة حديثه. وهكذا قال في ترجمة الثاني، قال والسلم قليل الحديث جدا ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف، ولا سيما إذا لم يكن فيما يرويه مثل المنكر. أما إذا كان في رواية المنكرات فإنه يضعف، وإنما يتكلم عمن لا يعرف هل في هذه الثلاث أحاديث هل كونها منكير أم لا. أما إذا أنكرت عليه فهو داخل في حيز الضعيف. أما كونه ما روى إلا ثلاثة أحاديث ووافق فيها الثقات، هل يعتبر بهذا ثقة؟ قلة الحديث بهذا العدد لا نستطيع أن نميز بعدها هل هذا الراوي ثقة أم ضعيف، وأمره إما أن يكون مجهولا أو مجهول الحال على حسب الرواة عنه. نتوقف هنا إن شاء الله. نعم، سلم بن قيس.